بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأحباب، انتصف رمضان، مضى نصف رمضان، فنسأل الله تعالى أن يأجرنا خيرا في مصيبتنا. أيام معدودة، أيام غالية، فمن كان قد قصر في نصفه الأول فلا يفعل ذلك في نصفه الثاني. الأيام سريعة، الأيام دول، الأيام تمر متتابعة، والآجال محسوبة. فمن كان قد قصر في ختم القرآن فليستدرك ما فات، ومن كان مقصرا في صلاة القيام، في صلاة التراويح، فليتق الله في نصف رمضان الآخر، ومن كان قاطعا لأرحامه فليبادر بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا وليصل رحمه، ومن كان قد أمسك يده بخلا في أول رمضان فعليه بالجود والإنفاق والصدقات في نصفه الثاني. نحن قادمون على العشر الأواخر من رمضان، وهذه الأيام فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قيامك في ليلة القدر أعظم من رجل كان طائعا لله تبارك وتعالى أكثر من 80 عاما، وهو قائم يصلي ويركع ويسجد ويجاهد ويقرأ القرآن. من منا الذي يعيش تلك المدة؟ يعني أجرك في ليلة القدر أو ما لك من ثواب عند الله إذا قمت تلك الليلة كرجل عبد الله أكثر من 80 عاما. وفضل الله عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهي تلتمس في الليالي الوترية، هي إحدى الليالي الوترية. يعني مثلا يغفل الناس عن التهجد في يوم 20 من رمضان، أول أيام التهجد في يوم 20 من رمضان. هذه الليلة هي أول ليلة من ليالي التهجد، وهي إحدى الليالي الوترية، فمحتمل أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، فيضيع الناس التهجد كما ضيعوا التراويح إلا من رحم ربك، ويقصرون في حق أنفسهم ويحرمون أنفسهم من الخيرات. كذلك في ليلة 23، في ليلة إحدى الليالي الوترية، في ليلة 20 خلاص، وفي ليلة 22، وهكذا. يعني يصبح ثاني يوم فردي، واضح؟ فلنجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وبخاصة في الليالي الوترية. وقال بعض العلماء ليلة القدر هي ليلة 27، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، في إحدى الليالي الوترية. من وفق للقيام فيها نال هذا الأجر العظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. لذلك تجد بعض العقلاء يعتكفون تلك الليالي، لأنه إذا خرج من المسجد ضاع، ذهب إلى البيت، تكلم مع المرأة، تكلم مع العمال، خلاص جاء وقت السحور، أذن الفجر، ضاعت الليلة. فيحرصون على الاعتكاف بعد صلاة القيام في المسجد، لأنهم إذا فعلوا ذلك، حتى وإن نمت في المسجد بعض الساعات أو نمت بعض الأوقات، أدركت فضل تلك الليلة. المهم في هذه الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان لا تخرج من بيت الله تبارك وتعالى. وأضعف الإيمان أن تصلي صلاة التراويح كاملة مع الإمام، وأضعف الإيمان أن تصلي صلاة التهجد، وأن تقوم وأن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى حتى تخرج من رمضان بنيل الغفران. خرجت من رمضان بنيل المغفرة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأعمال الصالحة في رمضان كثيرة، دعاء وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، فأكثر من تلك العبادة العظيمة. ولذلك فإن الله عز وجل ذكر الدعاء بعد أن حدثنا عن آيات الصيام، ثم استكمل سبحانه وتعالى الحديث عن فقه الصيام بعد آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني، ثم قال تعالى في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام، يعني استكمل الحديث عن الفقه. ولماذا كانت هذه الآية؟ حتى تعلم أن الدعاء من أعظم العبادات، أو هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، والصائم له دعوة لا ترد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، يعني ما دمت صائما فلك دعوة مستجابة، وقيل عند الفطر دعوتك مستجابة عند الله، والإمام العادل، يعني الخليفة العادل، الحاكم العادل، لا الحاكم الظالم المجرم، الإمام العادل الذي يحكم بما أنزل الله له دعوة مستجابة عند الله، لأنه يحكم في الناس بالعدل، لأن الظلم بشع، والله تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين حرم الظلم على نفسه. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، في سورة النساء في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، فهو لا يحب الظالمين ولا يحب الظلم. والإمام العادل ودعوة المظلوم، مظلوم دعوته مستجابة عند الله إذا دعا على ظالمه، والأفضل أن يترك هذا الظالم لله كي ينتقم منه، وألا ينتصر لنفسه، لأن الله تعالى مع المظلوم حتى ينتقم له من الظالم سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة عظيمة. حتى لا أطيل على أحبابي في الله، أحبكم جميعا في الله، أقول رمضان فرصة، وسبق من قال: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، فمن ترك الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. تعليق سريع على زكاة الفطر، أن بعض المسلمين يتسرع في إخراج زكاة الفطر تبرئة لذمته، وزكاة الفطر لها وقت معين محدد، تخرج بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان في ليلة العيد، ولا تخرج مالا، وإنما تخرج حبوبا من غالب قوت البلد، يعني الأرز، تخرج من الأرز. يا عم الشيخ أنا تعودت على دفع المال وأدفع المال، لا، هكذا خروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط. طيب أبوي مثلا مش طي الحبوب. جميل. رجل ما عنده حبوب ومعه المال فليوكل جمعية خيرية في إخراج زكاة الفطر، أو فليعطي هذا المال لرجل أمين يعني يشتغل بأمور الصدقات. وهذا موجود يعني ما شاء الله في الجمعيات الخيرية عندك، ما شاء الله المجمع الإسلامي.